عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه. فهذا عندهم خبر مرفوع، وان لم يذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم لان فاعل قال الثاني هو النبي صلى الله عليه واله وسلم، وان هذا اصطلاح معروف اتخذه محمد بن سيرين فيما يرويه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وقد رواه كذلك النسائي من رواية ابن علي عن ايوب ومن رواية النضر بن شميل اي عن ايوب، كلاهما عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه. وهذا الخبر وهو قوله الملائكة تصلي على احدكم ليس للرأي فيه مجال، وانما هو مما يتلقى بالسمع. وحيث قال ابو هريرة هذا القول دون ان يصرح بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني انه موقوف، بل ان تكرار كلمة قال تشعر بان القائل الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وان لم يسند الفعل الى الفاعل على اعتبار ان ضمير او الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن رواية النضر بن شميل عن ابن علي كلاهما عن ابن سيرين يعني عن ابي هريرة. قال الخطيب قال روي عن موسى به يعني بهذا السند اي فيما يروي كذلك الرفع، فانه اذا قال فانه قال اذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع. قال الخطيب قلت للبرقاني احسب ان موسى عنا بهذا القول احاديث ابن سيرين خاصة، فقال كذا يجب. قال الخطيب يعني البغدادي وتحقيقه قول محمد بن سيرين كل ما حدثت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو مرفوع يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البخاري اي في صحيحه عن سليمان بن حرب عن حماد عن ايوب عن محمد يعني ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال يعني النبي صلى يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم اسلموا وغفاروا وشيء من مزينة الحديثة، اي تخصيص الحكم بالرفع فيما ياتي عن ابن سيرين بتكرير قال كما صنعه موسى بن هارون عجيب، اي وهذا اصطلاح عجيب، لان ابن سيرين صرح بالتعميم في كل ما يرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه كما مر آنفا، وهذا اخر زيادة الناظم هنا يعني في باب الفروع المتعلقة بالمرفوع والموقوف. ثم انتقل رحمه الله تعالى

وقيل انه سمع من جابر جابر بن عبد الله الانصاري، وقد سمع يعني الامام الزهري سمع من محمد ابن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلبة بن مالك القرظي، وهم مختلف في صحبتهم، منهم من اثبتها ومنهم من نفاها. قال وانكر احمد يعني ابن حنبل ويحيى يعني ابن معين سماعه من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول واثبته يعني واثبت هذا السماع سماع الزهري من عبد الله بن عمر اثبته علي بن المديني. اذن فقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منهم من خصه بالكبير ومنهم من اطلق، لانه ولد عام كم؟ 51 من الهجرة. وكبار الصحابة كان قد توفوا اقصد عبد الله بن عمر من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر لم يستصغر يوم الاحزاب يوم احد واول مشاهده الخندق، فهذا من صغار الصحابة، ولذلك مثل هؤلاء يعتبرون من الصغار، والزهري وامثاله يعد من الصغار على قول من قيد المرسل بانه ما رواه التابعي الكبير. لا، اصطلاح المتاخرين اطلق التابعي، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم هم لا يحتجون بالمرسل ويرون المرسل ضعيف، سواء كان مرسله من كبار التابعين او من اوساطهم او من صغارهم. قال القول الثالث انه يعني المرسل ما سقط راو من اسناده فاكثر في اي من اي موضع كان، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد. حقيقة ان قول ابن الصلاح فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد قول فيه تجوز، لان العلماء اذا حذف وسقط راو من اول السند لا يسمونه منقطع وانما يسمونه معلق، واذا حذف من اخره راو فانما يسمونه مرسل، واذا سقط من سنده راويان فاكثر فيسمونه معضل. ولو قال ان الارسال يطلق على كل انقطاع سواء كان تعليقا او انقطاعا او عضلا لكان هذا التعريف انسب، لكان ذلك ايه انسب. اما وصف تقييده او تشبيهه بالمنقطع فالمنقطع ليس كل احوال الانقطاع، وانما هو يمثل بعض وجزءا من الانقطاع. قال فعلى هذا الثالث انه ما سقط راو من اسناده فاكثر من اي موضع كان، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد. قال ابن الصلاح والمعروف في الفقه واصوله ان ذلك يسمى مرسلا، يعني ان الانقطاع يسمى ارسال، وبه قطع الخطيب. وهذا هو الاصطلاح الذي استخدمه ابن ابي حاتم في كتابه المراسيل، فانه يقول فلان عن فلان مرسل، مع ان من وصفهم ومن ذكرهم قد يكونون من التابعين او من دون التابعين، فكأنه استخدم لفظ الانقطاع او اصطلاح الانقطاع في وصف المرسل. قال وبه قطع الخطيب. قال الخطيب